إلا من فروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام نبينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام نبينا فسلام الله على الهادي والكون نردد آمينا والكون نردد آمينا والكون نردد آمينا على في صحبة خير الأزمان رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأزمان صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار وبسر القوم أشرف